بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل